السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع شرح أصول قراءة الإمام أبي عمرو البصري من طريق الشاطبية، وكنا قد بدأنا مبحث الهمز وأخذنا فيه الهمزتين من كلمة، ثم أردفنا ذلك بالهمزتين من كلمتين، واليوم سننتقل إلى الباب الثالث بإذن الله تعالى، وهو باب الهمز المفردي. الهمز المفردي، وهذا الباب يحتاج إلى ضبط مع الإمام أبي عمرو، وخاصة مع الإمام السوسي، وسنرى هذا تباعا بإذن الله. أما الهمز المفرد فقد عرفه أهل الأداء بكونه هو كل همز قطع لم يقترن بمثله، هو كل همز قطع لم يقترن بمثله، وهذا التعريف أرادوا به إخراج الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين. فقد قلنا حينها أن الهمزتان أو عفوا أن الهمزتين من كلمة أو كذلك الهمزتين من كلمتين تكونا متلاصقتين، أي ما يسمى بالهمز المزدوج، وإن كان هذا التعبير أو هذا المصطلح مصطلح متأخر، ولكن قد يعتمد، لأن لا مشاحة في الاصطلاح ما دامت يعني هذا اللفظ أو هذا المصطلح يؤدي المعنى. فالهمز المزدوج يدخل فيه ما إذا كان من كلمة أو من كلمتين. ثم هناك الهمز المفرد، وهذا الهمز المفرد إما أن يقرأ بالتحقيق، والتحقيق المقصود به أن تأتي بالهمزة من مخرجها مستوفية جميع صفاتها، أن تحقق يعني هذه الهمزة مخرجا وصفة أو صفات. وهذا الهمز تعامل معه العرب أحيانا بالتغيير. لماذا؟ لصعوبة النطق به، لصعوبة النطق به، فهو أو صفاته تشتمل على صفتين اثنتين، إذا التقتا كانت العرب تتخلص منهما بما يسمى بالقلقلة، وهما الشدة والجهر، الشدة والجهر. فكانت العرب تتخلص من حرف القاف الساكن مثلا، أو الطاء أو الباء أو الجيم أو الدال، قطب جد، تتخلص من هذه الحروف حال سكونها بالقلقلة. لماذا؟ لاجتماع كما قلت الآن صفتين، وهما الشدة والجهر، الشدة والجهر. هاتان الصفتان نجدهما أيضا مع الهمز، فكان النطق به بالتحقيق فيه بعض التكلف وبعض الصعوبة عند العرب، والقرآن نزل بلسان العرب موافقا لكلامهم. فكانت العرب حتى قبل نزول القرآن كانت في بعض الأحيان عند كلامها تسهل الهمز في بعض الأحيان أو تبدله، وهذا ملاحظ ومعروف حتى في أيامنا هذه. اللهجات التي نتكلم بها، اللهجة العامية المتداولة، الكلام اليومي، ليس كلام يعني بالعربية مثل ما كان من قبل، هذه اللهجة التي تكون متداولة في قطر من الأقطار أو في مصر من الأمصار، هذه اللهجة قد يعتريها بعض التغيير في الهمزات. أتكلم دائما على الهمز بطبيعة الحال، قد يعتري هذا الهمز بعض التغيير، فتجد أحيانا قوما يعني يتكلمون مثلا بإبدال هذا الهمز حرف مد، ما يحققونه، يقولون مثلا يأكل، هذا في كلامهم أصلها يأكل، تمام، لكن هذا الإبدال، إبدال هذه الهمزة، إبدالها ألف، هذا حرف المد، لماذا يؤتى به بهذه الطريقة؟ تسهيلا وتخفيفا في الكلام. فالعرب دائما تنحو في كلامها إلى التخفيف والتسهيل في النطق. البئر مثل ما قالت الأخت الآن، أحيانا تجد من يقول البير، هذا موجود، وهكذا. فالأمثلة عديدة في كلامنا اليومي. فلو نعود إلى الخلف الآن ونجد قبل نزول القرآن كيف كانت تتكلم العرب، وكيف نزل القرآن موافقا، عندما نزل القرآن موافقا للهجتهم، وهكذا سنجد نفس الصورة تتحقق معنا مرة أخرى، تمام؟ طيب، فقلوا أن العرب كانت تحقق أو تغير الهمزة، فسنجد أيضا هذا في كتاب الله تعالى مع الإمام أبي عمرو البصري، سنجد أحيانا يحقق الهمز وأحيانا يغيره، وهذا التغيير لا يخرج عن أربعة أشكال، أربعة أنواع. إما أن يكون بالحذف، يحذف الهمز بالكلية يتخلص منه، وإما أن يكون بالنقل، وسنرى تفصيل هذا الكلام الآن، وإما أن يسهله، وإما أن يبدله، يبدل هذا الهمز. وهذا الحذف والنقل، فقط أخذ هكذا، نعم، الحذف والنقل كلاهما يطلق عليه لفظ الإسقاط. أحيانا تجد حتى في الكتب يعني التي تعنى بعلم القراءات، ستجد هذا المصطلح أحيانا، يقول لك مثلا هكذا: أسقط الإمام أبو عمرو البصري الهمزة في بعض المواضع، أبو عمرو أو غيره. فعندما يطلق هذا اللفظ لفظ الإسقاط، فهو يتجه إلى أمرين اثنين، إما أن يكون حذفا وإما أن يكون نقلا، ففي كلتا الحالتين تسقط الهمزة، تسقط الهمزة، وإن كان مع النقل يبقى معها أثر كما سنرى الآن إن شاء الله على عكس الحذف، لكن في كلتا الحالتين ما تجد الهمزة الذي كان مرسوما أو كان ملفوظا منطوقا حسب الحالة، لأن قد يكون على السطر فلا يكتب في سواد المصحف، تمام؟ طيب إن شاء الله يعني تكون هذه التوطئة وهذه المقدمة واضحة للجميع حتى نشرع فيما نريده. من عنده سؤال فليتفضل قبل أن نبدأ، لأن كما قلت الآن تحتاج إلى بعض التركيز. الإمام أبو عمرو البصري، وخاصة كما قلت الإمام السوسي، يعني حاضر بقوة في هذا الباب. أين البقية؟ خمسة فقط قالوا الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، والبقية أين يعني؟ المسألة عندكم واضحة تحتاج إلى مزيد بيانا أو كيف يعني؟ أو السكوت علامة الوضوح. طيب آمين وإياكم. طيب جيد، لماذا لم تظهر القراءات؟ عفوا السؤال ضاع مني، هرب. لا أدري يعني، هناك من سأل سؤال لماذا لم تظهر القراءات وبعدين ما رأيت صراحة. في الحديث، ما معنى في الحديث؟ في علم الحديث المقصود به، المقصود به علم الحديث يعني، تمام؟ و الحديث النبوي، تمام، في علم الحديث. ومن قال أن القراءات لم تظهر في علم الحديث؟ بل بالعكس، هناك العديد من الأطروحات التي وضعت في هذا الباب، كيف تجمع بين علم القراءات وبين علم الحديث، وبين علم الحديث، تمام؟ تقصد العامية أظن، لا أدري يعني لو يوضح السؤال. نعم، فالربط بين الأمرين موجود، هو هذا أمر موجود، بل بالعكس كما قلت وضعت فيه العديد من الأطروحات ويعني مناقشات ويعني كلام طويل فيه في هذا المجال. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أتى ببعض في كلامه بما يوافق العرب في كلامها وفي لهجاتها، وحتى في القرآن يعني الكلام هذا موجود كثيرا يعني حتى يتبين هذا الأمر، تمام؟ قال تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا مثلا، انظروا وأسروا النجوى، أليست أصلها في يعني في غير في القرآن؟ ألا لا نقول وأسر الذين ظلموا، وأسر النجوى الذين ظلموا، وإن كان هناك تقديم وتأخير، وأسر الذين ظلموا النجوى، فلماذا أتت هنا وأسروا النجوى الذين ظلموا؟ هذه كانت موافقة لكلام العرب، لأن هناك من بعض القبائل من كانت يعني في كلامها تأتي بالجمع على إطلاقه، تأتي بالجمع على إطلاقه، تمام؟ وعليه أتى هذا الموضع. وقس على ذلك يعني إن هذان لساحران في سورة طه، دائما مع سورة طه، إن هذان لساحران في غير القرآن نقول إن هذين لساحران، لكن هي وردت إن هذان، فكيف يعني إن واسم إن يكون يعني مرفوع؟ فهمتم كيف؟ فهناك من كان في كلامها في كلام العرب، هناك من يأتي بها على التثنية إطلاقا مطلقا، وأسر الذين ظلموا النجوى، أخطأت عفوا، نعم. فكيف يعني هذه المواضع عديدة في كتاب الله تعالى، وكانت موافقة كما قلت الآن إلى لهجات العرب وكلامها. طيب نواصل إذن. الأول عندنا التحقيق، نبدأ بالتحقيق، وكالعادة يعني سنقارن بين قراءة أبي عمرو، واخترت هنا رواية الإمام حفص، ولكن كل يعني إن شاء يأخذ روايته التي يقرأ بها حتى تكون المقارنة عنده يعني تؤتي أكلها أفضل. فعندما نقول الإمام أبو عمرو البصري حقق الهمز، يعني أن ينطق بهذه الهمزة من مخرجها مع تحقيق كل صفاتها، يأتي فيها بالشدة والجهر وجميع الصفات، أ أو إي هكذا. وأول المواضع التي تحتاج إلى ضبط، وهذا ما فيه خلاف دائما بين القراء، يعني ما كان فيه اتفاق ما لا نذكره بطبيعة الحال. أول المواضع الذي يعني يتبادر إلى أذهننا وأذهاننا وخاصة في قصار الصور، قوله تعالى في سورة الإخلاص، سأقرأ برواية الإمام حفص بداية: ولم يكن له كفوا أحد. قرأ الإمام أبو عمرو برويه، وإن كان فيه خلاف دائما أذكره: ولم يكن له كفوا أحد، فحقق الهمزة، وهي قراءة الجمهور. أيضا لفظ هزؤا حيثما ورد في كتاب الله تعالى، مثاله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا، في سورة هود قرأ الإمام حفص وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. كيف قرأ الإمام أبو عمرو؟ قرأ وما هنا سأقرأ بقراءة الإمام أو برواية عفوا الإمام الدوري، برواية الإمام الدوري، وإن كان كما قلت الآن فيه خلاف أذكره، وإلا فالسوسي يوافق، لكن ما هو موجود أمامكم هو ينسب إلى الإمام الدوري. وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، رأيتم كيف بادئ، فحقق الهمز عوضا عن بادية، بادئ الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لا، ليس إذا قدمت الدوري يعني أنه متفقان. أنا أقرأ لأبي عمرو، لكن ما هو مكتوب عندكم يعني ما أخذته من المصحف، هذا مصحف برواية الإمام الدوري اللي على اليمين، هذا ما هو على اليمين، هذا برواية الإمام الدوري، يعني ما أستطيع أن أتي برواية الإمام الدوري ثم نفس الموضع أخذه من يعني من رواية الإمام السوسي. فأنا قدمت الراوي الأول وهو الإمام الدوري، تمام؟ بعدين عندما يكون هناك خلاف أنا أذكره، لأن أحيانا الإمام السوسي عنده بعض الإبدال أو بعض يعني الأشياء التي تحتاج إلى ضبط أو إدغام كبير أو كذا، فما نجدها في الرواية. أنا صح أكتب أبو عمرو هنا، ما أكتب الدوري من الفوق، أكتب أبو عمرو البصري، لكن قد بينت لكم. لذلك أنا أقول دائما اللوحات التعليمية يعني ما تأخذ هكذا على إطلاقها يعني ويقرأها الواحد ويقول أنا الآن أتقنت رواية أو كذا، لا، يجب أن تفهم مع تسجيلاتها، مع تسجيلاتها حتى تفهم على أصلها وما المقصود من وضعها. طيب، قلت الآن كفؤا هزؤا بادئا. بعدين عندنا أيضا زكريا همزها الإمام حفص، يقرأ بدون همز، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وهذا حيث ما ورد في كتاب الله تعالى. الإمام أبو عمرو يقرأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني في أصولها مع تدرج الدروس نلاحظ الفروق إن شاء الله بإذن الله. نعم، في سورة التوبة أيضا في قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، الإمام أبو عمرو يقرأ مرجؤون بالهمز، وآخرون مرجؤون لأمر الله، ولذلك الهمز هنا محذوف ليس له صورة في الرسم، يوضع بين الجيم والواو. لماذا؟ حتى هذه الكلمة مرجون يعني هي كانت مكتوبة هكذا قبل النقط وقبل الضبط وقبل كل شيء، يعني فقط احذفوا النقطة من فوق النون الأخيرة، تمام؟ احذفوا النقطة من حرف النون الأخير، ستجدون كيف كانت مكتوبة في كتاب الله تعالى. فهذه تحتمل القراءتين، قراءة مرجون وقراءة مرجؤون، ولذلك توضع هذه الهمزة كما رأيتم الآن وضعت بين الجيم والواو، بين الجيم والواو، وهذه قراءة أبو عمرو البصري ومن وافقه. ثم نفس الشيء نجده في سورة الأحزاب في قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، الإمام أبو عمرو البصري قرأ ترجئ من تشاء، ترجئ همزها أيضا، وهكذا. طيب، إلى الآن أخذنا تقريبا 6 كلمات 6 ألفاظ. طيب، هذا بالنسبة للتحقيق. يبقى معنا الآن لفظ فيه كلام وهو في سورة الحجرات، في سورة الحجرات وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. الإمام أبو عمرو البصري كيف قرأ؟ قرأ بإثبات الهمز، حقق الهمزة هنا، فقرأ لا يلتكم، لا يألتكم من أعمالكم شيئا، واضح؟ لكن كل على أصله، كل على أصله. لماذا؟ لأن الهمز ساكن، ما أخذناه من قبل انظروا كل الهمزات التي أخذتها كلها همزات متحركة، كفؤا، هزؤا، بادئا، زكرياء أو زكرياء، مرجؤون، ترجئ، كلها متحركة. هذا الهمز الآن الذي معنا ساكن، لا يألتكم. فعندما قرأ الإمام أبو عمرو البصري بإثبات الهمز وبتحقيقه وبتسكينه هنا، كل سيقرأ على أصله، كل سيتعامل معه حسب الرواية عنده. فالإمام الدوري يقرأ بالتحقيق، يقرأ بالتحقيق، والإمام السوسي يقرأ بالإبدال. طيب لماذا لم أضعها في الإبدال؟ من يجيبني؟ لماذا لم أضعها في التغيير؟ أنا قلت تحقيق، وعندنا في التغيير أربعة: حذف ونقل وتسهيل وإبدال. طيب لماذا لم أضعها في خانة الإبدال وفي لوحة التعليمية للإبدال؟ كلها فرشيات، ليس فرش إلى الآن، كله من الفرشيات. هذا لأن غيره له همس، ليس له همس. لأن الإبدال فرع عن التحقيق، انتبهوا، ما فيها نقل، ما فيها نقل. لأن الإبدال فرع عن التحقيق، يعني هو حقق ثم أبدل، ليست أبدل ثم حقق. لأنك عندما تقول هو أبدل أنت تتكلم على معدوم، عندما تقول هو أبدل ما الذي أبدله؟ ستقول الهمز، لكن هو أصلا حينها ما عندي همز أصلا. تمام، فهمتم كيف يعني؟ يعني أصل الكلمة عند الإمام حفص أو من وافقه يقرأ لا يلتكم، لا يلتكم. فعندما أتكلم على قراءة الإمام أبي عمرو البصري ماذا سأفعل؟ الآن سأرى كيف قرأ مقارنة برواية أخرى، فأجده الآن زاد همزا، زاد همزا. يعني أضيف مسألة أخرى، انتبهوا فيما أقوله الآن. يعني لو وضعت قراءة الإمام أبو عمرو البصري هي الأصل، ورواية الإمام حفص هي الآن التي سأقارن بها، سأعكس الصورة، عوضا أن أخذ رواية حفص وأقارن الآن مع أبي عمرو، لا، أنا سأخذ أبو عمرو وأحذف حفص وأضع حفص عفوا. تمام، فلو فعلت هذا أين سأضع هذا الموضع لا يألتكم؟ في أي خانة؟ جيد، سأضعه في الحذف. نعم، وصلت المعلومة التي أردتها. يعني هنا ماذا؟ سأضعه في الحذف لا في التحقيق مثل ما أفعل الآن. أقول أبو عمرو قرأ لا يألتكم، فماذا فعل حفص؟ حذف الهمزة بالكلية فصارت يلتكم، يلتكم. طيب الآن أعود إلى اللوحة التعليمية التي معنا، أنا أقارن مقارنة بحفص، فأقول الآن هو حقق الهمز. لماذا حقق الهمز؟ أضاف همزا، أضاف همزا. تمام، وحينها القضية ليست الأصل الآن، اتركونا من الأصل، نحن نتكلم على كيف كانت القراءة، لأن قراءة الجمهور يلتكم، قراءة الجمهور هي يلتكم لا يلتكم، يعني عفوا، حتى تكون حتى الإمام الشاطبي رحمه الله قال ويألتكم الدوري والإبدال يجدل في باب الهمز المفرد، يعني ركز على هذا الموضع بذاته. فقال أن الإمام الدوري قرأ لا يألتكم، ثم أشار إلى قراءة السوسي الياء يجدل، قال والإبدال يجدل، يعني هو قرأ بالتحقيق، قرأها يألتكم، لكن انتبه، انتبه، يألتكم هذه سيبدلها على أصله. يعني لو سكت الإمام الشاطبي وتركها هكذا ويألتكم وأتى يعني برمز الحاء أو ذكر أبو عمرو أو الإمام المازني أو كذا كما قال، فقد يظن الواحد منا أن هذا الموضع انفرد به الإمام السوسي بعدم إبداله مثلا، وإن كان على الأصل ولم تتوفر فيه موانع الإبدال، لذلك هو أشار إلى هذه المسألة وقال ويألتكم الدوري، لكن انتبه الإمام السوسي يبدل، فقال والإبدال يجتلى، فهو أراد أن يقول عوضا أن تقرأ لا يلدكم كقراءة الجمهور، اقرأ لأبي عمرو لا يألدكم، لا يألدكم. وهذا الكلام يبقى على أصله مع الإمام الدوري، ما عنده إبدال. ثم إن أتينا الإمام السوسي فسنطبق أصله في هذا الباب، وسيمر معنا الآن كلام طويل في الإبدال سنفصل فيه وستتضح المسألة معنا إن شاء الله. لكن الذي نأخذه إلى حد الآن نقول الإمام السوسي أبدل على، ولذلك أنا ذكرت هكذا على أصله ما المقصود بها. المقصود على أصله يعني كل سيطبق. نحن ما سأعود بكم من الأول أصلا. نحن ماذا ندرس؟ ندرس أصول قراءة أبي عمرو. نحن ندرس الآن أصول قراءة، هناك الأصول وهناك الفرش. كيف يتعامل الإمام الدوري مع هذه المواضع، وكيف يتعامل الإمام السوسي مع هذه المواضع، هذا المقصود به. فعندما ننتقل الآن نقول وكل على أصله، فإثبات الهمز هو المراد عندنا، يعني قرأ بالتحقيق. ثم الآن ما هو أصله؟ الأصل هو حكم مضطرد يتكرر معنا في كامل القرآن، فنقول كل على أصله، يعني كالعادة إن شئتم، يعني سنعوضها كالعادة. كيف تتعامل معها؟ الإمام ورش مثلا، كل ما نجد عندنا همز متحرك وقبله ساكن سيأتي بالنقل، فنقول هو ينقل الهمز على أصله، والأرض والإنسان، وقص على ذلك الأمثلة العديدة. فهذا هو أصل عنده يتكرر. هل نأخذ كل المواضع في كتاب الله تعالى ونأتي فيها بمسألة النقل ونقول هذا الموضع قرأه بالنقل وهذا بالنقل وهذا؟ لا. لذلك وضع الأئمة أصولا وفرشا، هذه الأصول وضعوا تحتها القواعد الكلية تجمع جميع الألفاظ التي ستنطبق عليها هذه القاعدة. والفرش هي كلمات معدودة في كتاب الله تعالى، هذه تحتاج إلى ضبط. هذا قرأ مالكي، الآخر قرأ مالكي، اتفقوا في مالك الملك. هذا قرأ هزؤا، الآخر قرأ هزوا، والآخر قرأ هزءا، نعم هزءا، وهكذا. فهمتكم كيف؟ يعني هذا الذي نريده. فعندما أقول كل على أصله فسنطبق ما يتعامل به هذا الراوي مع هذه المواضع ومثيلاتها. فالدوري قرأ بالتحقيق لا يألدكم، والسوسي أتى على أصله بالإبدال، عنده همس ساكن فقرأ لا يالدكم، لا يالدكم. طيب، هذه هي المواضع التي تحتاج إلى ضبط في مسألة وفي باب التحقيق. أمين وياكم. ثم ننتقل الآن إلى التغيير، ونبدأ بالحذف. ونبدأ بالحذف. الحذف هو التخلص من الهمزة والنطق بالكلمة مجردة منها. التحقيق مقارنة بقراءة أو برواية، تحديدا برواية الإمام حفص. أنا وضعت على اليمين أبو عمرو وعلى الشمال حفص، فأنا أقارن بقراءة برواية حفص وأقول لكم الآن هل هو حذف، هل هو حقق، هل هو هكذا. وهذا ما قلته من الأول إن شئتم في الأول. مثلا من يقرأ برواية الإمام قالون يضع هنا قالون، فيما كان حفص عنده يضع قالون ويقيس. فقد يجد أحيانا مثلا في لفظ هزؤا، ما يقول الذي يقرأ برواية الإمام قالون، ما يقول الإمام يعني الإمام أبو عمرو البصري حقق الهمزة مقارنة برواية الإمام قالون، لأنه هو يتفق مع الإمام قالون. المقارنة هنا تحتاج قطعا إلى مقارنا به، يجب أن أضع شيء أقارن به. ولذلك أنا اخترت هذا اختيار من باب الاختيار وضعته حفصا، ولكن تسهيلا عليكم قلت لكم كل يضع الرواية التي يعني يقرأ بها حتى تنضبط معه المسألة أكثر إن شاء الله. هذا الذي نريده. الحذف قلت هو أن تقرأ الكلمة مجردة من هذا الهمز، تتخلص من الهمزة بالكلية، وهذا يدخل دائما في باب الإسقاط. قرأ الإمام حفص يضاهئون قول الذين كفروا في سورة التوبة. الإمام أبو عمرو كيف قرأ؟ يضاهون. حذف الهمز، وعند حذفه للهمز مثل نافع، نافع كله. فعندما قرأ الإمام أبو عمرو يضاهون حذفا للهمز مثل هذا في مقارنة برواية الإمام حفص، ماذا فعل؟ هنا ضم الهاء وجوبا، ضم الهاء وجوبا لمجانستها للواو المادية بعدها، للواو المادية بعدها، فقرأ يضاهون للتجانس مع الواو المادية بعدها مجانسة لها، حتى يعني كما قلت الآن توافقها في اللفظ، لأني ما عندي فكرة لما العرب مكسور وبعد واو مادية، فضمت الهاء وجوبا يضاهون. ومثله فعل الإمام نافع في مثلا الصابون، أصلها الصابئون، وهكذا يعني. فهذا أيضا في كلام العربي. طيب هذا باب أو هذا الحذف، هذا الذي قلته أحسن الله إليكم، كل يقارن مع روايته، كل يقارن مع روايته. فقد يكون هذا الذي ذكرته الآن يعني شيء إضافي عندكم، فهو يوافق الإمام ورش مثلا في يضاهون، فما تحتاج إلى هذه المعلومة أصلا، حتى يعني لا أعسر عليكم، لا تقولوا يجب علي أن أرى كيف يقرأ حفص ثم أقارن مع أبو عمرو، هو كله جديد علي يعني حفص وأبو عمرو، هذا الذي يعني أردته تسهيلا عليكم. لكن كما قلت هو في اللوحة التعليمية سنضع إحدى الروايات سواء حفص أو قالون أو ورش. النقل، النقل هو نقل حركة الهمزة للساكن الصحيح قبلها ثم حذفها. سأنقل حركة الهمزة لماذا؟ للساكن الصحيح قبلها، يجب أن يكون هناك ساكن صحيح حتى يخرج الحرف حرف المد. يا أيها، هذه ألف مدية قبل الهمز، فهذه لا ينقل إليها حركة الهمز. لكن قال النقل هو نقل حركة الهمزة للساكن الصحيح قبلها ثم ماذا؟ حذفها، يبقى فقط أثرها بالحركة، سيأخذ هذا الساكن الصحيح حركة هذه الهمزة فقط، هذا الذي يبقى منها الحركة فقط. طيب ما الذي نقله الإمام أبو عمرو البصري؟ نقل في سورة النجم حركة الهمزة إلى اللام التعريفية الساكنة في قوله تعالى وأنه أهلك عادن الأولى. أصلا عادن الأولى أنا قرأت برواية حفص، هذه فيها كلام، هو يقرأها عادن الأولى، ركزوا معي. أول شيء الذي فعله الإمام أبو عمرو البصري في هذا الموضع في سورة النجم أنه لم يقرأ بكسر التنوين، انظروا الإمام حفص كيف قرأ عادانيل، كسر النون، نون التنوين يعني هكذا سأكتب، ما يكتب أحد أحسن الله إليكم هكذا، نعم هذه عادن الأولى، تخلصا من التقاء الساكنين كسر الإمام حفص ومن وافقه كسيه ظلل هم قراءتهم، فماذا فعل؟ كسر هنا النون فقال عادن الأولى. طيب أبو عمرو كيف يقرأ؟ يقرأ هنا ب انظروا الكلمة هي عادن الأولى، فقرأ هنا بحذف النون، بحذف النون بإدغام النون في اللام إن شئنا حتى تكون العبارة أصح، وضم اللام. لماذا ضمها؟ لأنه أتى بالنقل، نقل حركة الهمزة أصلها الأولى، هذه الهمزة مضمومة أو، نقلها إلى اللام قبلها يعني فقط نعم. انظروا ما الذي فعله الإمام أبو عمرو البصري. حركة هذه يعني واضحة عندكم في اللوحة الآن، أنا أكتب على لوحة واضحة عندكم، ركزوا معي مع رواية الإمام حفص. تمام. ماذا فعل؟ أخذ الضمة هذه ونقلها إلى الساكنة، اللام الساكنة. تمام. ثم هو عنده من الأول ماذا؟ عنده عادا، واللام تحركت، لو أصبحت لولا، فأتى بالحكم. كيف تقرؤون ويل لكل همزة؟ هذه أحكام التجويد، سيأتي هنا بالإدغام بغير غنة. هذا الذي فعله قرأ عادل، عادل لولا، عادل لولا، فصارت عنده القراءة بهذا الشكل، عادل لولا، عادل لولا. طيب مسألة أخرى الآن، الآن أريد أريكم كيف يعني هناك بعض التفريعات، لأن الكلام ليس هكذا على إطلاقه فقط. نعم نعم مثل ورش، اتركونا الآن بعدين كل يقارن بروايته، ما في إشكال، ركزوا معي فقط فيما أقوله. فالذي فعله الإمام أبو عمرو البصري أمران، الأمر الأول هو النقل، نقل حركة الضمة إلى لام التعريفية الساكنة قبلها، ثم أتى بإدغام النون الساكنة المتأتية من التنوين لفظا مع هذه اللام، فصارت عادا لولا، وعنده هذه الدائرة التي ترونها الآن تحت اللام، هذه علامة التقليل، لأنه هو يوافق أيضا ورشا في المواضع 11 من السور، ويأتي بالتقليل فيقرأ هنا وأنه أهلك عادا لولا. طيب هذا وصلا، فأعيد بإدغام التنوين في اللام بعد نقل حركة الهمزة إليها، هذا وصلا. طيب كيف قرأ الآن ابتداء وكأن الآن يتكرر معنا ما أخذناه مع الإمام قالون من قبل؟ فقط الإمام قالون يخالفه في مسألة واحدة، وهي أنه ماذا يفعل؟ يهمز الواو عادا لؤلا، همز هذه الواو عوض عن واو مدية يقرأها بالهمز، صارت همزة ساكنة، الأؤلى يعني عادا لؤلا، فهمتم كيف؟ ولكن في البقية يوافقه، وبطبيعة الحال ما عنده تقرير الإمام قالون في هذه رؤوس الآية هذه. تمام. يعني هو أخذ من الإمام ورش التقليل، وأخذ منه أيضا الإدغام، وإن شئنا قلنا الآن مسألة الإدغام الإمام نافع كله، لكن ابتداء سيوافق قالون دون همز في الواو هذه المادية فقط. الذي يفعله الإمام قالون يفعله الإمام أبو عمرو البصري. فكيف قرأ؟ انتبهوا، وأنه أهلك عاد اللولي، هذا وصلا. ابتداء بهذه الكلمة له ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه، إما أن يقرأ ألولا، ألولا، وهنا يعتد بهمز الوصل، يعني هو قال أنا نقلت حركة الهمز أصلها الأولى، نقلت حركة الهمز إلى اللام الساكنة قبلها فصارت لولا، فعندما تبدأ بهمز الوصل ابتداء، الآن سنأخذ الكلمة وحدها الأولى هذه، فلك وجهان في هذه الكلمة ابتداء، وهذا أمر معلوم عند الجميع يعني. تمام. أن تقرأ تقول الإنسان الإنسان، فأنت تأتي أيضا بالنقل، وإما أن تعتد بهمز الوصل فتحركه وتعامله كهمز القطع ابتداء، أو أن تحذفه بالكلية فتقول ألولا لولا، وإلا تقرأ على الأصل فترد الكلمة إلى أصلها فتقرأ الأولى. وما ذكرته كله هنا بالتقليل، يعني لأنه هو ممن يقلل، فنقول ألولي لولي الأولي، فتكون ثلاثة أوجه ابتداء، وهذا يتفق فيه الإمام الدوري مع الإمام السوسي. طيب، هذه المسألة واضحة للجميع، وصلا عاد اللولي ابتداء ألولي لولي الأولي هكذا. آمين وإياكم. ما زال كلام طويل صراحة مع الإمام أبو عمرو البصري، ويعني كما قلت لكم قراءته ممتعة صراحة. نحن الآن نأخذ في الفرشيات فقط، ولكن عندما نصل للتطبيق بإذن الله يعني سترون جمالية هذه القراءة. نعم، حال الوصل وجه واحد وثلاثة أوجه، ترتيبها مثل ما ذكرته، هذا ابتداء باللفظ فقط. طيب، هذا في النقل. الآن يبقى معنا التسهيل، وما زال معنا الإبدال، التسهيل والإبدال. طيب، كيف قرأ في التسهيل؟ عنده لفظ ها أنتم، ها أنتم، ها أنتم، فيها كلام طويل بين القراء فيما بينهم. منهم من يعد هذه الها يعدها للتنبيه، ومنهم من يعدها للاستفهام. تمام؟ يعني هناك من يقول هذه هاء تنبيه فيقرأ ها أنتم، ومنهم من يقول لا، هذه الهاء أصلها همزة استفهام لكن أبدلت هاء فيقرأ، ليس يقرأ يعني، أصلها عنده أأنتم، أأنتم هؤلاء حاججتم، وهكذا. أربعة مواضع هي في كتاب الله تعالى، اثنان منها في آل عمران، وموضع في النساء، وموضع في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المواضع الأربعة كيف يتعامل معها الإمام أبو عمرو البصري؟ وهنا انتبهوا، أحسن الله إليكم. طيب، مسألة هل هي للإبدال أو يعني هل هي أبدلت عن همزة استفهام أو للتنبيه ليس موضوعنا الآن، هذه ما تهمنا كثيرا صراحة، لأن نحن سنتعامل مع اللفظ الآن يعني مراعاة كما يقولون للحال، كيف أصبح اللفظ، هل هو للتنبيه أو للاستفهام، هذا على الأصل، لكن كيف سنتعامل معه الآن. الإمام أبو عمرو البصري، الإمام أبو عمرو البصري له مسألتان في مسألة في هذه اللفظة، وإن كنت يعني أعذروني أنا تجاوزت مسألة التسهيل في التعريف. التسهيل هو النطق بالهمزة بينها وبين حرف المد المجانس لحركته، هذا يعني معلوم عندكم. طيب، فأنا أقول أن هنا أن الإمام أبو عمرو البصري تعامل مع هذا اللفظ بطريقتين، لأن فيها خلاف بين القراء. أول مسألة غير الهمز، والمسألة الثانية أضاف وأثبت ألفا بين الهاء وهذا الهمز، لأن القراء على ضربين، منهم من يحذف الألف بين الهاء والهمز فيقرأ ها أنتم، ها أنتم، وهناك من يثبت الألف فيقرأ ها أنتم، فيه كلام، وهناك من يقرأ بالتحقيق، هناك من يقرأ بالتحقيق الهمزة يحققها مثل حفص ها أنتم، وهناك من يسهلها ها أنتم يغيرها، يعني هنا سهلها، وهناك من يبدلها الإمام ورش على وجه. فعقليا كم عندي من حالة في هذا اللفظ فيها أنتم، الأوجه العقلية الجائزة كم عندي؟ ثلاثة. كم عندي من أوجه عقلية في هذا اللفظ؟ أين البقية؟ الغرفة ما شاء الله فيها أكثر من 70، فلا أرى إلا 2، 3، 4، 5 يجيبون فقط. 4. كيف 6 أو 3 أو 2؟ 4. عندنا 4، 4 أوجه عقلية. إما أتكلم عن الأوجه العقلية ليس المقروء بها، إما أن تثبت الألف وبعده مرة بالتحقيق ومرة بالإبداء بالتغيير في الهمز، وإما أن تحذف الألف ونفس الشيء مرة على التحقيق ومرة على الإبداء على التغيير عفوا، لأن تسهيل أو إبداء، فتكون أربعة أوجه. هذا أتكلم الآن عقليا عقليا، وهذا للجميع القراء. الآن كيف قرأ الإمام أبو عمرو البصري؟ كيف قرأ الإمام أبو عمرو البصري؟ قرأ بإثبات الألف ها، ثم أتى بالتسهيل في الهمز فقرأ هانتم. طيب، لا، لم يقرأ بالإبدال. عندما قرأ بإثبات الألف، عندما قرأ بإثبات الألف صار عندي ماذا؟ مد منفصل. هل هذا المنفصل حكمي أم ما هو نوعه؟ حقيقي أو حكمي؟ حكمي، حكمي لاتصالي، نعم، حرف المد، وإن كان يعني موجود معنا. طيب، رسما، فهنا عفوا، المد المنفصل كيف قرأه الإمام أبو عمرو البصري؟ في خلاف. الإمام الدوري قرأ بالقصر أو بالتوسط مع تقديم القصر، والإمام السوسي قرأ فقط بالقصر، وقد أخذنا هذا من قبل. طيب، فالإمام الآن أبو عمرو البصري عندما قرأ بتسهيل الهمز ها أنتم، صار عنده حرف مد وبعده همز مغير، مغير هنا بالتسهيل، المفيد هو مغير. نظرنا إلى كلام الشاطبي فوجدنا عنده بيت يجب حفظه، وهو وإن حرف همز قبل وإن حرف مد عفوا قبل همز مغير ماذا يجوز قصره والمد ما زال أعدل، وإن حرف مد قبل همز مغير، هذه الحالة التي معنا، عندك همز مغير بالتسهيل قبله ألف مدية، فما به يا شاطبي؟ قال وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، عندك القصر في هذا المد، والمد ما زال أعدل حتى وجه المد قوي. طيب، ركزوا معي فيما سأقوله الآن. فعندك إما أن تقرأ هانتم أو هانتم، وعندما قال المد المقصود به الزيادة، المقصود به الزيادة. لماذا المقصود به الزيادة؟ لأن كما قلنا من قبل كلٌ على أصله، هذه قاعدة عامة لجميع القراء، فمنهم، فعندما تتكلم مثلا مع الإمام ورش وترى أنه سهل ستقول في المد المنفصل عنده ست حركات الإشباع، فحينها تأتي بالإشباع له، فلذلك هو أطلق قال والمد ما زال، والمد هنا ينصرف إلى التوسط أو الإشباع كل على أصله، عدنا إلى على أصله يعني مرة أخرى. طيب، الآن اتركونا مع أبي عمرو البصري، كيف يقرأ أبو عمرو البصري هنا؟ سيقرأ بالتوسط لبقاء أثر الهمز تقديما على القصر، بقى هنا أثر الهمز بالتسهيل فيقرأ هانتم أو هانتم بالقصر. لكن عندما رأينا في تحريرات الإمام أبي عمرو البصري، وهذا الكلام الذي أريد أن أصل إليه الآن ويجب أن يفهم على أصله، عندما قرأنا مع الإمام أبو عمرو البصري ورأينا في تحريراته، رأينا أن الإمام أبو عمرو البصري عندما قرأ لفظ ها أنتم للإمام الدوري، أو عفوا حتى تكون الكلمة يعني على أصلها وتفهم على أصلها، إن قرأنا للإمام الدوري بالقصر في المنفصل فهو هنا يقصر فقط ها أنتم، ركزوا معي، طيب أخي تامر، تنبيه جيد، أحسن الله إليكم، سأصححها إن شاء الله. آل عمران، وإن كنت قد أخطأت أظن وكأني أخذتها من قبلها، عفوا، نعم أخذتها من هذه، فبقيت التوبة. أريد كيف يعني؟ الله المستعان. طيب، فقلت هنا القصر عندما قرأ الإمام أبو عمرو البصري قرأ بالقصر سواء للدوري أو للسوسي، قصر هذا الموضع فقرأ ها أنتم، القصر في المدة تكلم. وعندما قرأ بالتوسط للدوري اجتمع عندنا طريق القصر في المنفصل للدوري وطريق التوسط في المنفصل للدوري، هذا كله يعود لأبي عمرو البصري. فكيف قرأ الإمام أبو عمرو البصري أو الدوري عفوا تحديدا هنا عندما مر على هذا الموضع؟ إما أن يقرأ بالتوسط أو بالقصر، بالتوسط أو بالقصر، ويقدم التوسط لبقاء أثر الهمز بالتسهيل، لبقاء أثر الهمز بالتسهيل، مثل ما قلنا من قبل مع الإمام ورش. تذكروا عندما قلنا مثلا مع الإمام ورش نقول عندما يقصر البدل ليس له إلا الفتح في ذوات الياء التي فيها الخلف، ما تجد قصر بدل وتقليل. وعندما قرأ بالتوسط فالبدل ليس له إلا التقليل، ما عنده فتح. وعندما قرأ بالإشباع في البدل قرأ إما بالفتح أو بالتقليل فيما فيه خلف. هذا الكلام أيضا يعني تقريبا بنفس الشكل. سأجيبكم على لماذا تقديم التوسط، فقط ركزوا معي. الإمام ورش يعني ما جلس الإمام ورش وبدأ يقرأ يعني بهذه الطريقة، إن الذين آمنوا، فهمتم كيف؟ هو البدل عنده ورد بثلاثة أوجه، إما له القصر أو التوسط أو الإشباع. ثم تتبعنا الطرق من بعد ذلك فوجدنا أن من قرأ بالقصر في البدل له كذا وكذا في ذوات الياء التي فيها خلف، والذي قرأ بالتوسط له كذا وكذا في ذوات الخلف في الياء، وكذلك من قرأ بالإشباع اجتمع عنده هذا وهذا. طيب الآن رأينا أن هذا كله مقروء به عن الأزرق، يعود كله للأزرق، طريق الأزرق عن ورش. فحينها جمعنا الكل وقلنا ما قرأ به الإمام ورش، لأنه يعود في الأخير الأزرق يعني، فسنعود إلى الأول وهو ورش. كيف قرأ الإمام ورش؟ أتينا بالتحريرات، ما يسمى بعلم التحريرات، تتبع الطرق وتتبع ما قرأ به وما لم يقرأ به. كما قلت لكم من قبل الآن، ما هي الأوجه العقلية الممكنة الجائزة؟ تقولون 4 6 12 كذا. ثم نرى بعدين نتتبع الطرق، هل كل الطرق هذه أو كل هذه الذي ذكر الآن من أوجه، هل كلها قرأ بها، كل مقروء به، أم هناك أوجه محذوفة غير جائزة ما نقلت عن هذا الإمام؟ فنجد أن عنده وجه الكذا، يعني مثلا مثل ما قلنا مع الإمام ورش مسألة يعني قصر البدل على التقليل في ذوات الياء لم تنقل عنه، ما نجد طريقا قرأ به ويعود للإمام ورش عن الأزرق، يعني الأزرق عن ورش قرأ بهذه الطريقة، قصر بدل وتقليل في ذوات الياء التي فيها خلف. فماذا قلنا؟ قلنا هذا الوجه ممتنع وحذفناه، وإن كان عقليا جائز، عقليا جائز هو، لكن هل قرأ به؟ لا. وهذا يعود إلى علم التحريرات. نفس الشيء مع الإمام أبو عمرو البصري، إن كنت تقرأ للدوري بتوسط المنفصل فحينها لك وجهان في ها أنتم، ها أنتم، ها أنتم، وقدم التوسط على القصر في الألف في ها هذه لبقاء أثر الهمز بالتسهيل. وهذه قاعدة قد ذكرناها من قبل، قلنا تعود إلى الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وذكر هذا في كتابه النشر، وقال إذا بقي أثر الهمز قدم المد، الزيادة على القصر، يعني على القصر قدمت الزيادة على القصر في المد إن بقي أثر الهمز، وإن حذف أثر الهمز قدم القصر على الزيادة، مثلما أخذنا إذا جاء أحدكم. كيف تعامل معها الإمام أبو عمرو البصري؟ قلنا حذف الهمزة الأولى، جاء أحدكم، كم فيها من وجه؟ فيها وجهان، وإن حرف مد قبل همز مغير، مغير بماذا؟ بالحذف هنا. فهنا عنده وجهان، نقدم القصر أو التوسط؟ نقدم القصر. لماذا القصر قدم؟ لأن الهمز حذف بالكلية، لم يبقى له أثر، فلذهاب أثر الهمز بالحذف قدم القصر على التوسط، فصار عندنا وجهان، جاء أحدكم، جاء أحدكم. وهنا عندنا حرف مد وبعده همز مسهل، همز مسهل، فماذا نفعل؟ نقدم هنا التوسط على القصر. لماذا؟ لأن الهمز بقي أثره حتى رسم الموجود هو، فقط عوضا أن نكتب يعني ها أنتم محققة صارت مسهلة، ها أنتم، فقدم التوسط على القصر، وهذا قد أخذناه من قبل. هل يجوز أن نقول أن التسهيل مساوي للتحقيق؟ لا، ما نستطيع أن نقول التسهيل مساوي للتحقيق، لأن التحقيق مسألة والتغيير مسألة، يعني ما يستقيم معنا. إذا قرأت للدوري بقصر المفصل أقدم التوسط في كلمة ها أنتم. نعم، إذا قرأ للدوري بتوسط المنفصل هكذا. طيب، هؤلاء فيها أوجه، ما هي الأوجه؟ هو يحقق الهمزة، أمين وإياكم، يحقق الهمزة في هؤلاء، يعني لماذا فيها أوجه؟ ما فيها أوجه. فخلاصة القول الآن سيقرأ، نعم فيها قصر وتوسط على أن مد منفصل، لكن ما تدخل معنا فيه. طيب الآن كيف سنقرأ للإمام، كيف سنقرأ للإمام أبو عمرو البصري في هذا الموضع أو ما يشابهه فيها أنتم، يعني كيف سنقرأ؟ ما هي الأوجه ترتيبا مع تقديم الدوري على السوسي؟ وانتبهوا أحسن الله إليكم، لأن في الواجب هناك من لم يذكر أصلا السوسي. عندما اطلعت على بعض يعني الحلول هذه التي ذكرتموها للواجبات، يعني هناك من لم يذكر السوسي أصلا، اكتفى بالدوري وأسقط رواية السوسي. نعم، فالأول انتبهوا، من المفروض أنا عندي ماذا؟ عندي القصر مقدم على المنفصل، في المنفصل القصر مقدم على التوسط، القصر مقدم على التوسط في المنفصل. فبداية سنبدأ بالقصر، فنقرأ هكذا، وعلى القصر في المنفصل ماذا عندك؟ عندك القصر فقط للبصري، للبصري، فنقرأ هكذا، هانتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، وهكذا. وهنا اندرج الإمام الدوري والإمام السوسي مع الدوري، بصري كله يعني براويه. الآن إن وسطت المنفصل، إن وسطت المنفصل وهو الوجه الثاني للإمام الدوري، حينها لك الوجهان، إما أن توسط أو أن تقصر، فتقرأ هكذا، هانتم هؤلاء حاججتم، أو هانتم هؤلاء حاججتم، فتكون ثلاثة أوجه في هذا الموضع، ثلاثة أوجه بهذا الترتيب. الأول عندما قصرت المنفصل، وهذا للبصري كله يعني دوري ومعه يندرج السوسي، فحينها مثل ما قرأت فقط بالقصر فيها أنتم. فلو وصلت المنفصل حينها الكلام فقط يعود الإمام الدوري، الدوري فقط، فيكون عندي وجهان، الوجه الأول بالتوسط. أعيد أعيد، طيب طيب أعيد إن شاء الله، ركزوا معي فقط حتى يعني تكون المسألة سهلة. في الأول سأقرأ بقصر المنفصل، هؤلاء هذه فيها منفصل، فسأقرأ بالقصر، فعندما أقرأ بالقصر هذا للدوري واندرج معه السوسي، يعني لن أعيد السوسي مرة أخرى لأن نفس القراءة سأقرأها يعني نفسها. فأقرأ هكذا: على قصر المنفصل. القصر إن قرأنا للبصري بقصر المنفصل، البصري يعني الرويين الدوري والسوسي. هانتم هؤلاء حاججتم. طيب الآن في المنفصل هؤلاء عندك منفصل هاؤ، هذه فيها توسط للدوري. فإن قرأت الآن بالتوسط ماذا عندي فيها أنتم؟ عندك توسط أو قصر، فتقرأ هكذا: هانتم هؤلاء حاججتم، أو القصر هانتم هؤلاء حاججتم، هكذا. هذه الأوجه الثلاثة للإمام كما قلت الآن عفوا للإمام أبي عمرو البصري بالترتيب. طيب، وهذا المقصود به استيعاب جميع الأوجه للرواة. لفظ آخر، لفظ اللائي. اللائي ركزوا معه أيضا، هذا فيه خلاف كبير واختلافات يعني بين القراء فيما بينهم. هناك من يثبت الهمز ويضيف بعده ياء اللائي، وهناك من يحذف اللائي دون همز دون ياء بعد الهمز، وهناك من يسهل يغير فيه يعني كلام. ونحن هنا نتقدم شيء فشيء، يعني كيف قرأ قالون، كيف قرأ ورش، كيف قرأ ابن كثير الآن مع أبو عمرو البصري، وهكذا. كيف قرأ أبو عمرو البصري؟ تقريبا سيشبه الإمام ابن كثير في هذا الموضع، إن لم نقل أبو ابن كثير معنا مرة أخرى. يعني لفظ اللائي ورد في بعض المواضع في كتاب الله تعالى، في سورة الأحزاب، في سورة المجادلة، وفي سورة الطلاق. هذه المواضع التي وردت فيها لفظ اللائي. أول مسألة دائما ننظر إلى الخلاف الكبير في الأول، وبعدين نفصل تأتي التفريعات. هناك من يثبت الياء المادية مثل ما فعل الإمام حفص، وهناك من يحذفها، يعني هناك من يقرأ اللائي وهناك من يقرأ اللائي. أبو عمر من الجماعة الذين يحذفون، يقرأ اللائي دون ياء مادية، هذه الأولى. المسألة الثانية: هل يثبت هذا، يحقق هذا الهمز أو يغيره؟ الإمام أبو عمرو البصري يغيره بالتسهيل فيقرأ اللائي، يسهلها بين الهمزة والياء المادية اللائي. طيب، هذا التسهيل دائما هذا البيت احفظوه، سيتكرر معنا بإذن الله تعالى مرارا وتكرارا. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل. هذه قاعدة، قاعدة من قواعد الهمز، باب الهمز وأحكام الهمز من أهم الأبواب في القراءات. من ضبره وأمسك يعني بعقاله جيدا بإذن الله تعالى تمكن من شوط كبير من علم القراءات. فهذا الهمز المسهل قبله حرف مد، كيف تعامل معها الإمام أبو عمرو البصري؟ وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره اللائي، أو والمد ما زال أعدلا اللائي، هكذا. طيب، ومع تقديم المد يعني الزيادة على القصر، لماذا؟ لبقاء أثر الهمز بالتسهيل. ف قرأ أبو عمرو البصري بحذف الياء وصلا ووقفا في كلمة اللائي حيث ورد، فقرأ بثلاثة أوجه وصلا. الأول ما هو؟ تسهيل الهمزة مع توسط المد. لماذا توسط المد؟ لأن من باب المتصل، وهو عند هنا التوسط، أو أن يقصره فيقرأ وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم. هذا متى؟ على التسهيل، على التسهيل. لكن له وجه ثالث، قلنا قرأ بثلاثة أوجه أصلا. ما هو الوجه الثالث؟ أن يبدل هذه الياء، يبدلها ماذا؟ ياء ساكنة. وجهان على التسهيل، مرة على التوسط ومرة على القصر مثل ما قرأت. وله وجه آخر وهو أن يبدل هذه الهمزة ياء ساكنة. وعندما أبدل الياء الهمزة هذه، أبدلها ياء ساكنة، سيعاملها مثل ما قرأ الإمام قالون في محياي، ومحياي ومماتي، من باب المد اللازم الكلم المخفف. ياء ساكنة وقبلها حرف مد، فسيعاملها بالإشباع، فيقرأ هكذا: وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم. أبدل الهمزة، كيف أبدلها؟ عوضا أن يسهلها، لا، أتى بوجه آخر، أتى بإبدالها ياء ساكنة. عنده وجهان في هذا الهمز. نحن اتفقنا من الأول يحذف الياء وصلا ووقفا، ليست اللائي، سيقرأ اللائي. طيب الهمزة هذه كيف تعامل معها؟ مثل ما ذكرت الآن، بوجهين: إما أن يأتي بالتسهيل، أو أن يأتي بالإبدال ياء ساكنة. والتسهيل يتفرع عنه وجهان: إما أن يوسط أو أن يقصر في المد، لكن مع الإبدال فبالإشباع قولا واحدا، لأنه من باب المد اللازم الكلم المخفف. فأعيد الأوجه: ال هكذا، ال هذا الأول تسهيل مع توسط، ثم تسهيل مع قصر، ثم إبدال ياء ساكنة مع إشباع. وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم. أوجه ثلاثة. طيب لو أردت الآن أن أقف عليها اختبارا، لأنه ليس بموضع وقف، كيف يقرأ الإمام أبو عمر البصري؟ له أيضا ثلاثة أوجه: إما تسهيل أو إبدال، دائما تتفرع عن التسهيل والإبدال. التسهيل في وجهين: عندما تريد أن تسهل اللائي، فعندك الآن الوقف، لا تقف على ساكن، ستقف بالروم، ستروم الحركة، هي مكسورة يجوز فيها الروم، فلك التسهيل بالروم مع التوسط أو القصر. اللاي اللاي بعض الحركة، أو أن تبدل الهمزة ياء ساكنة، وحينها الإشباع فقط في المد، اللاي، وتكون موافقة لما قرأ في الوصل، فقط أضفنا مسألة أخرى وهي الروم، لأن ما تقف بحركة كاملة. إن شاء الله يعني هذه المسألة وضحت للجميع. من فاته شيء يعني سيجد ذلك في التسجيل إن شاء الله، يعني ما تخافوا. هل نقول مثل ابن كثير ونافع إلا أن ورشا، عفوا لأن السؤال هرب، لأن ورشا حال التسهيل يشبع المدى ثم يقصره، إيه نستطيع تقريبا يعني، وإن كان يعني وافق كما قلت الأول اللائي وافق يعني كثيرا، مثل ما أخذناه ابن كثير المرة الأخيرة تقريبا، مثل البزي، نعم البزي على ابن كثير تقريبا يعني. تمام. طيب ما زال عندكم نفس تأخذ الإبدال أو نتركه للمرة القادمة؟ أظن سنتركه للمرة القادمة. نعم نعم نفسها، لا يئسنا وكذا. طيب من يريد أن نأخذ الآن يكتب واحد، ومن أكتبه فقط واحد من حتى نرى يعني، والبقية ومن لا يريد يقول اثنين بعدين. نعم اثنان واحد اثنان واحد. طيب أرى اثنين يعني كثيرة صراحة. طيب ما في إشكال، يعني هو صراحة أظن حتى الوقت تأخر عند البعض، فطيب سنتركه للمرة القادمة إن شاء الله. هو كما رأيتم يعني كيف يا أخي عز الدين، يعني هذه تعبنا ما تخولها، يعني ترون أن العديد ما شاء الله يعني كان يقرأ بال4 ساعات وأكثر يعني، وعلى الحصير، وكما ترون يعني من قبل كيف كان يأخذ طلبة العلم. طيب ما في إشكال إن شاء الله، نأخذ المرة القادمة الإبدال بتفريعاته إن شاء الله. إن شاء الله. طيب ذكروني المرة القادمة نبدأ بتصحيح الواجب الأخير، نصححه وبعدين ننتقل للإبدال إن شاء الله. إن شاء الله تمام. المرة القادمة إن شاء الله سنبدأ بعد 1/4 ساعة، بعد 1/4 ساعة من الموعد، يعني سنضيف 1/4 ساعة إن شاء الله، سيصبح الموعد 9:15 بتوقيت مكة إن شاء الله، ونحافظ على هذا الموعد إلى حين، ثم سنضيف إن شاء الله 1/4 ساعة أخرى بعدها، وهكذا حتى، لأن الوقت بدأ يتأخر بالنسبة للصلاة. إن شاء الله ابتداء من المرة القادمة سنبدأ 9:15 بمكة إن شاء الله. طيب نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يثبت القرآن في صدورنا، وأن يجعله إماما لنا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا حفظه وتلاوته ومراجعته على الوجه الذي يرضيه عنا برحمته، فهو أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.